أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. هذا وقد أخذنا بما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجهمي البخاري رحمه الله تعالى بسند ما نتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل إليه حدثنا آدم بن أبي أبن الأطلال قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المشهور عن حسين بن عبد الرحمن السلمي المعني المرسل المعترف قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليث قال رأيت رفاعة نبات الأنصارية وكان نسل جبل على مع الشعر. هذه الكلية غير منصوب منه أن في جملة من حضر بدرا رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إلى عبد بن عبد عبد الله بن حسان بن جبل المروزي قال أخبرنا عبد الله مبارك أبو عبد الرحمن الحنبلي المروزي قال أخبرنا معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي كلاهما عن الدري محمد بن مسلم الإمام الطبقة رأس الطبقة الرابعة عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير هذا بن العوام أحد فقهاء السبعة أكراد هنا المدينة المشهورة إذا قيل من تلين من سبعة أبحر وقالته ليست عن أحد خارجة تقول من عبيد الله عروة قاسم سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة على أحد أنه أفضل وكيل من تقائد هذا الإسلام أنه أن في رواية تابعي عن تابعي وفي أحد فقهاء السبعة قال أنه أخبر أن المسلم بن مخلف الدار رضي الله عنه صحابي مصعبي أخبره أن عمرو بن عوف وهو حبيب لبن عامر بن لؤي هذا صحابي المشهور وكان شهيدا بدلا على عبد الشهيد القصة طويلة لكن عبد الشهيد منهم أن من جملة من حضر بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عوف حبيب بن عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح على أحد العشرات المبشرين بالجنة أبو عبيدة اسمه عامر قال له البحرين البلد المشهور المعروف فأنا صالح يأتي بجزيتها ولماذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح على البحرين صالح على البحرين على الجزية على أن يؤدي الجزية قبل أن يثني وأخيرا رسول قال وأمر عليه من العلاء بن الحضرمي أي جعل عليه الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي كان أميرا عليه ثم ماذا ثم أرسل إليه لتسلم الجزية الذي تصدر من بلده من أرسل أبا عين على عبيدة بن الجراح أرسله ليتسلم ذلك الإتيان المجيد فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين قال كبير قال عظيم أتى به ونجر ونجر في المسجد النبوي فسعت الأنصار سمعت الأنصار بظنون أبي عبيدة فسمعوا أنه أتى بمال من البحرين فأتوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا في فوائد منها فأصاب القصة أنه أتي بمال من البحرين ونزل في المسجد ثانيا أن من كان في المدينة دائما لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في كل ناس عندهم في حيهم مسجد ويصلون هناك لكن لذلك اليوم تركوا مساجدهم وجاءوا إلى المسجد النبوي بغرض بأمر الله وهذا من دليل على أن يعني ترك المسجد ورد النهي عن يعني اغتيال أو انقطاع المساجد المسجد إذا كان بجنبك مسجد مأمورا بالصلاة بيده لا تذهب إلى مسجد آخر وهذا إذا لم يكن هناك حاجة داعية وإذا كانت هناك حاجة فذهبت هذه الآية قال فجاءوا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم معه أداء صلاة الفجر وطلقوا مساجدهم. قال فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صلوا صلاة الفجر جماعة معه. فلما انصرف فعرضوا له فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وأروا أنفسهم لأنه عادل فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع جماعته فالذي جاء له هو ذلك الشيء. قال ثم قال أجبتكم سمعتم أن أبا عبيدة أذن بالشيء هذا الذي دعاكم إلى أن تحضروا في ضلع من دون إلى المسجد النبوي هذا الذي حثكم على ذلك الحجة حجة وما أنكر عن ذلك وما أنكر عن ذلك. قالوا أجب يا رسول الله على ما يخفى عليك ونعترف بأننا راجعين إلى رهان. قال فأبشر أبشر واستبشر في خير كثير لأن الله معمول وأنمل ما يسره وأنمل ما يسره صلى الله ما شاء الله وأعطيه قال الله بل صبر أخشى عليك. ثم علق على ذلك بأن إذا استقبل من الزمان ستفتح الدنيا أنا لا أخشى على أمة الثمرة بل أمتي إنما بالعكس يكون المال كثرة المال طغيانا عليه هذا الذي أخشى. قال والله لو فطر أخشى عليكم بما يستقبل الآن على شوشه ويستقبلكم الدنيا ولكن أخشى عليكم أن تبسطوا عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم على أمم السابقة فأغوتم قال فتنافسوها لأجل عدد التعيش فتتنافسوها أي تتسابقون فيها وتعرفون وتنتهون عن الآخرة يعني فما تنافسوها أي كما تنافست الأمم السابقة وتنافسكم فما هلكتم هذا الذي أخشى هذا الذي أخشى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض هذا سنة الله سبحانه وتعالى إذا بسط على العبد في الدنيا لا خير فيه وإنما يكون على حذر على حذر وتيقظ وقيام بالواجب عليه وقليل المهر وقليل من علاج الشكر من يتقن شكر المال هذا قليل. ولذلك يصدق الشيء على أمته لأن الدنيا ستبسط على الأمة ويستفيدون منها وتكثر الأموال ولكن ماذا أنها تلد عن الآخرة وهذا هو العلاج العلاج الآخرة. وكذلك أيضا يقول في الدنيا يتنافسون بها ويتماثرون ويتضاربون ويتنحرون أن يكلها سببها البعض الفطر بالفطر ما حالي إذن يبطل حدا سألو فطور لما يبطلون مالي حتى أقرب طريق إلى الشخص إذن الذين يحسدونه وهم الذين يعملون عنه بعيد من يتمنوا لما يكون ويدون عنه أن يموت ويردون أمواله كل هذه في فكرة الأموال. ولذلك أن صلى الله عليه وسلم يحذر أمته عن فبطوعة الدنيا لأنها ستنهي على الآخرة فعذر الصحابة رضي الله عنهم ورسالة المتفق على حدثنا عبد النعمان محمد بن فضل عارف المعروف العالم السادس من المسلم على حدثنا جريم حج جريم حجي لزيد على طلب الإسلامي أن ناجئهم ولا من هو أن من هو رضي الله عنهما كان يقتل الحجات كلها قبل قبله كان كل ما رأى حية يقتلها لأنه تعلم من صلى الله عليه وسلم يقتلها أخذ من ذلك كل حية مدد له يقتلها وهو حدثه حتى حدثه هذا حديث واحد غريب الذي ذكرنا لكم من الذي رغم البخاري هذا لا يعرف البخاري ما هو البخاري هذا حديث من امتحان أعطاه رب جديد وهو مكمل لما قاله حتى كان يقتل حيات كل حتى حتى أخبره أبو لبابة البدر أبو لبابة البدر هذا أحد الشاهد البعض أن أبا لبابة كان من حضر بدرا أخبره ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل من قتل جنان الرؤوس أي التي تسكن الرؤوس فأنشك عنها أي عمر رضي الله عنه. عمر سمع خمس فواصل طلق العدل والحرق ولكبرته بدر الحية فكان يقتل كل حية بقيها ولم يسمع رأي من شاء الله سلم أن هناك في المدينة جنا أسلموا وكانوا يسكن الرؤوس هذا ما وصل إليه فأخبره هذا الصحابي رضي الله عنه البدري وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال من جنة جنة أسلم والجن يتشكل أحيانا بكرم وأحيانا بالحية وكذا فلا بد من إنذاره كلما مزالت الصلاة مرات أنه تدعو قرون من بيته وأنا لا أساكن قول الساكنين لأن هذا مذيب. فإذا بدأ بعد الثالثة أبطله إلى ذلك أنه أحد أمرين، إما أن يكون كافرا أو يكون ماذا من الحيوانات هذه الجنية الأصلية والأصل يقتل. وإنما أني ماذا لأن هذه الجاد الذي تصور بصورتي على الحيوان هيا هذه إذا قتلت تتأثر بها وتطلب مثالها. ومنه أن رجلا كان عزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج جديدا امرأة، ولما جاء إلى بيته بعد رجوع من الغزو وجد امرأة قائمة على الباب، فقال أراد أن يسامح بالروح الذي معه، فقالت لا لا لا ادخل البيت وانظر إلى الذي أخرج من البيت. فدخل مر عليها ودخل فإذا على الفراش حية منطوية عدة مرات. فهذا الإنسان الذي صوره إلى المرأة صوره إلى الحية وقتلها وأنبها هكذا تتحرك قليلا وماتت، وهو إذا سقط في نفس الوقت ومات. وجيء من صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا الذي من جامع كذا وكيف وكيف ادعوا أن يحييه وأن يحييه، فقال لا ارجو مصائبه. ثم حذر الناس وقال لهم هكذا يعني لا تختاروا في هذا لأنهم مطالبون بثاره فلا ينتظرون ذلك. فبعد ذلك لما سمع عمر رضي الله عنه أن هناك جامعا يسكن الجنة على الغروب فترك عمر قتله وكتب هذا الإنذار. والشاهد من هذا أن عمر بابة كان النشيد بدرا هذا معه بالشاهد الذات. قال رحمة الله تعالى بسنن المنطق بحجبنا حدثنا حدثني إبراهيم بن حزام بن مدن قال حدثنا محمد بن بليل بن سليمان عن موسى بن عقبة بن أبي عياش عن ابن شهاب عن مدن موسى قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه من طبائع هذا الإسناد عن المستنصر بن مدلك من أول إلى آخر، وفيه رواية تابعي عن تابعي. وفي أنس بن مالك المدن يرتبع روعا خيم ومائتين وستة وثمانين حديثا. وكان أبو من مات من الصحابة الأخرى. قال أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فقالوا إذا لنا فلنسك الميت بن عباس حجاره لأن أحد ماذا يدع على قالوا. واعتبروا ذلك الشاهد أيضا أن هذا وقع عليه في أسير أسارى أسارى بدر. ومن جملة من أرسل إلى ابن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقرر إن شاء الله سلم أن أفاجئ نفسه وأفاجئ عقيل يعني لما جاء لأنه جاء يعني مع المشركين فسأله وقال لا. وهؤلاء بعض الأنصار إرجعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنه يريد أن ابن أنه كان أمه عبد المطلب عملت من هناك من الأنصار أصبح ولذلك أمه اختلع على قريبنا يريد أن نواسيه بأن نترك الفدية منه. فقام رسول الله جاءنا مقاتلا ولا تترك ولا درهم واحد ولا درهم واحد فأخذ منه بأعود دجلا وكذلك أيضا من عقيد منه لأنه الذي يتعلم. فلما رفع ذلك وهذا المرء الذي تذكرنا أن أبا عبيدة بن جراح أبادي كان عقاص حاضرا بعد أن أسرع فلما جاء يقول يا رسول الله إني فعليت بس فارس عقيلا فأعطني من هذا المال الكثير. قال خذ ما تشاء وصعد عن فرمشه فرش رداءه وغرف عليه ثم لما أراد أن يحمله بينه وكثير قال يا رسول الله أحمله علي. قال لا خذ ما تستطيع. فغرف منه مرات ولا ما استطاع. قال يا رسول الله تحملني. قال لا خذ ما تستطيع. ومر بعدهم يعني الله قال لا خذ ما تستطيع. فغرف غرف غرف حتى استطاع ان يحمله. فاخذ له النبي صلى الله عليه وسلم ينظر وراءهم ويتبسم بشده حرصه حرصه على ابن على هو عباس رضي الله عنه. فهؤلاء قالوا ارجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نترك لعباس دعه لا نقول منه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تذرن من الدرهم، يعني لا تترك منه ولا درهم واحد أو كله ولا درهم واحد. الشاهد من هذا أن هذا متى؟ هذا في سارة بدر، ونحن في ما يتجاهل قد حضر بدرا. ولذلك بدر الله حضرنا أبو عاصم أبو عاصم مغرب النبي، فأرى عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج بن سبيل عزيزي لو في كتاب الشهادة بهما أبو خالد وأبو الوليد وطلب الثالثة عن الزهري عمل مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي الجندي عن بدر بن نجم الشام قال عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المجابر الأسودي رضي الله عنه قال جاءت الناس وأسد ما تكلمنا عنه سابقا إن الأسد المعرض يغض تبناه وليس أباه أو هو عمر المجاد المعرض، ولكن ما تبناه شعر به فبقي ذلك حتى بعد النحل بقي بالتعريف. قال أو حدثني إسحاق إسحاق المنصور القوسي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري البدني نزيل بغداد قال حدثنا معاذ بن شهاب ابن معاذ بن شهاب اسمه عبد الله محمد بن عبد الله بن شهاب على وقد عن عبده ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري انه قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجزء القديره ان عبيد الله بن عدي بن زيار اخبره ان المزداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه قال حليفا لبني زهره ضريره وقال ابن شهيد بدرا قال هو محل الشاهد وقال ابن شهيد بدرا قال ابن جبلت من حضر المزداد بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اخبرني ان لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا اي تضاربنا فضرب احدى يديه بالسيف فقطعها ثم لعب مني بشجره ايحكى حصنا واعتصم بشجره من وراء الشجره فقال اسلمت لله لا تبكيني اقتله يا رسول الله بعد ان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فانا اسلم لا تقتله فقال يا رسول الله اذا قطعها احدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها لماذا لا اقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانه منزلته فقال ان تقتله وهو انك بمنزلته قال ان يقول كلمته التي قال أعيدك حيث كوني غير معصوم الجميع لأنك قتلت مسلما فاستصحبك وهذا كان قولا لا بد كان كافرا مع المتحدين وأنت أيضا بعد أن قتلت مسلما صرت متحدين هذا هو التشبيه. ولسنة المنطقة حدثنا يعقوب حدثني يعقوب إبراهيم الجولاني وحدث شيخ الجدة قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم المسلم المعروف من علي أمه قال حدثنا سليمان الطيب سليمان القرقان التيمي البصري قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل على معاذ الشاعر هذا الكلام صدر متى يوم بدر من ينظر عن صلاة أبو جهل هل هو قتل أم لا فانطلق ابن الوصيف فوجده قد ضربه ابن عفرة فالقصر تتبع قصته لحديث عن حديث عبد الرحمن النووي قال حتى درج أي مات فقال يمت فقال أنت أبا جهل أنت أبا جهل أنت أبا جهل لأنه فضل أن تبحوا إنما هو سقط قال قال ابن علية قال سليمان هكذا قال أنا أنت أبا جهل فقال أنت أبا جهل يعني هو ثبت رواية أخرى قال أبا جهل وأبا جهل أيضا لغة فصيحة وذلك أن الأسماء الستة يعني وارفع بواو منصبن بلا سجن الف واجلر بها اما من الناس بعصف ان ذاك يقول اصابة ادانا يعني والميم حيث منه والفضل حيث منه من ضارع اظن اقول عمم ثلاثة وهم والنقص في هذا الاخير احسن وفي اجل وكانوا يندو وقصرها من نفس الاشعار مع الشيء وقصرها من نفس الاشعار انت على جعل هذا قومه ملازمه لمالك وقال وعرضه بعلقة مقدرة جاءت لغة النصيحة قال هكذا قال أنت على جهل قال وعلى فوق رجل قتلتموه هذا معناه أن يفتقر لأن ما قتلني أي أحد إنما قتلني القوم وهم من قريش ثم هل يعلم يتعسف ويقول لو غير أفكار البشرية، يعني علامة الذين ذكراهم هم أنصاريان، والأنصار كانوا مزارعين ما عندهم قيمة عند قريش. أحيانا كذا أحيانا كذا، يعني ما لم يشق بجزائه من الموت يعني يتكلم بما وصل إلى حياته فقط. قال ماذا؟ وهذا القوم يعني ما رأى أنه الشرف شيء لأن قوم قتله من قتله. قال سليمان هكذا، قال سليمان أو قال قتله القوم. قال وقال أبو هجر، قال أبو جهل ولو غير أبكار قتله، يعني ما لو قال هذا وقال هذا، يعني لو قتلني غير أبكار كان أشرفا، لكن قتل منه معناه كان قيمة لهم عندي، ولكن الله سبحانه وتعالى أخذه. وبالسلام من تصدق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذي، على حدثنا عبد الواحد بن زيان، على حدثنا معمر بن راشد، على عبد الله بن حمد بن مسلم، على عبد الله بن عبد الله بن عزة بن مسعود، عاد بن طه السبع، أنه قال حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلقنا إلى إخواننا من الأنصار، وذلك أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون مع أبي بكر وعمر إلى آخره، واجتمع الأنصار بحالهم في كبد بين سعيدات، اجتمع وقالوا منا أمير ومنهم أمير، يختارون عندهم أمير ونحن نختار من قبلنا أمير، أما عادة العرب هكذا. فهذا الكلام وصل إلى أبي بكر وعمر لأن الأنصار اجتمعوا هناك ويدبرون شؤونهم. فقال عمر رضي الله عنه نذهب إليه، وعن الزرة أبي بكر أيضا نذهب إليه ويعني ونأخذ ونتفق معهم، نحن إياهم على أمر حازم بذلك، وهو ما يأمر رضي الله عنه. فقال قلنا فلقينا فلقينا منه رجلان صالحان شهيد أبدا، هذا مع المشاهد قصة طويلة، لكن اختصرنا من الرجلين من شهيد أبدا، هذا محله المطابقة. قال فعجزت عروة بن الزبير بهذا الحديث، يقول الزبير فعجزت لعروة بن الزبير بهذا. قال فقال هذا من رجلين هما عويم بن سعيد ومعن وعادي كلاهما رجلان صالحان شهيد أبدا، هذا محل الشاهد. القصة طويلة وذهب إلى هنا وثبت القصة في المناكب، وكذلك أيضا تفسرت. وقال رحمه الله تعالى بسورة المقصود حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الروزي المعروف بن راهية أنه سمع محمد بن غضير بن غزوان عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد البجلي بن حماس بن الطبقة الرابعة عن قيس بن أبي حازم الطبقة الثانية، هذا هو الوحيد من التابعين الذي اجتمع له رواية عن العشرة المبشرين بالجنة على خلاف عبد الرحمن بن عوف والصيران ورواح أنه قال كان أعضاء البدريين 5000 يعني أن عمر رضي الله عنه فضلهم بهذا 5000 درهم أو دينار درهم الطائف 5000 هذا راتبه يطال ومن نجح دول بدلا دولار 4000 ومن المرتين يعني 3000 هذه يعني سنة هو رضي الله عنه هو الذي يعني بدع لهذا. وأما قبل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت البطاعة الكبيرة عنده، فإذا جاء الأموال السيف وما إلى ذلك يوزعه على عصر الحاجة كذا. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ما كثرت البطاعات في عصره وكان يعطي على حسب ما يراه وما يقدر إدارة. فلما جاء عصر عمر رضي الله عنه كثرت البطاعات وكثرت الغنائم، وجعل هناك بالماء بيت خزانة ثم رتب به السعاده على حسب توالده وعلاقته بولايه الاسلام مبالغ معينه واعطونا ذلك، فجعلوا لاهل بدر 5000 وهذا ما يعطيه من غير بدريه 5000 قال. وقال عمر لو فضل انهم على من بعدهم لانه افضل الناس ونفضلهم بالعطاء، هذا داري عمر رضي الله عنه وافقه دار الصحابه رضي الله عنه. وعن الزهري انا ما انطلع زمان الاول وانا علي واحد عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه زبير بن مطعم صحابي قال حدثني اسحاق بن منصور القرشي قال حدثنا عبد الرزاق وعماه قال اخبرنا معنى بن راشد عن ابن رشد عن محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مطعم انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور بسوره الطور. فهذا في دليل على ان احيانا صلاه المغرب هي تصلى بكتاب الصور على اكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احيانا يقرا بسوره سوره طويله مره قرا بسوره الطور، وثبت ايضا ان قرا بسوره الاعراف مره. هذه نوادر، هذه نوادر. وهذه كما قال محدثون عن اهل العلم ينبغي للامام احيانا ان يعمل بها من سن احيانا، وانما هو المغرب يصلى بصار السور هذا هو السنه، ولكن احيانا يمكن السنان مثل صلاته. وهذا ما السبب في ابراز هذا الحديث هنا، وذلك ان هذا الرجل قديم البينه في شان اسامه بدري، هذا ما في شان اسامه بدري، يعني اريد ان اتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشان اسامه بدري، فحدث الرجل يرسلون نفسي وقل لهم قل احدثنا، فبات هناك فسمع رسول الله وسالم، فبات هناك فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه المغرب اجهار القراءه، فقرا سوره الكفر فقلتم غير شر الخالقون وخلق السماوات الى اخره، لما يعني قرا هذه الايات حاد قلبي يطير يعني تبارك، فبعد ذلك اسلم الله شرع. وهذه سنة أخذت قبل الإسلام ثم أنتهى بعد الإسلام. فهذا هو جواز مسلم رضي الله تعالى عنه يقولنا بهذا، وهذا متى؟ من مصارعة بدر. قال فقال وتلك أول ما وقع الإمام في بدر بسبب جماعة هذه السورة، يعني قال وقر الإسلام بتركيبك أسلمت، وهذا بدليل على أن يعني الإنسان إذا أسير عن كافر إذا أسير ينبغي أن يرمض في محل يراه المجتمع الإسلامي كيف يشهدون وكيف يذكرون الله وكيف دعوتهم، لأنهم يدعون إلى هذا من جملة هذا بلال بن عبد رضي الله عنه، ومن جملة إمامة المكان اليماني، فذلك أيضا ربطوه المسجد فدخل الإمام لما شاهد المسلمين كيف صلاته وكيف يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ويرشدهم أسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى وقال الذي قال الزهري عن محمد بن جبير ومن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سارة بدر، ماذا قال؟ لو كان مطعم عدي على والد جبير مطعم عدي كان من أشراف قريش وكان معادا لقريش، ولكنه في الإسلام مات قبل أن يسلم. وعما ورد من جبير هذا محمد بن جبير هذا أسلم، ولا جبير أسلم، وأما يعني مطعم بن عدي ما أسلم، لكن إن شمس كان يرى له مدة عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مما تضايق من قريش ولم يرى يعني طريقا إلى تبليغ الرسالة، ذهب إلى الطائف لعلهم ينصرونه ويبغونه بأن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فلما سلم سبيلا من الطائف هناك أغروا عليه السفهاء والعبيد ورموا بالحجارة وأدوا رجله إلى آخره، آتوا أهلية لا أهلية فوقها، فرجع حزينا. يعني ابن سلمة مع الملك الجلالي كلمه وقال تشهد له قلبك الى اخر ما قاله، والحاصل رجع حزينا. فلما رجع خشي ان يتعرض له قريش بالاذى، فجاء الى هذا الرجل وهو مطعم عدي، فقال له انا كذا وكذا واريد ان انزل الى يعني القوم هنا، فقال ابشر على ذمتي. ثم اخذه وقال قريش قال انا اجبت محمدا فلا أحد يتعرض له، فخشيت من قريش وإذا دور لأنه يعني إلى ذهب دور عند دور آخر، ولكنه لما قال ذلك احترمه. فهذه مما كان صلى الله عليه وسلم يراها يعني له، لكنه مات قبل أن وفق الإسلام. فيقول لو كان حيا هذا الرجل وطلب عزيز وجاءني أن أكلم من هؤلاء النتنة لتركت له كما لا أخذ منهم شيئا، هذا مكافاة بإحسانه إليه. قال رحمه الله تعالى وفي سنوات الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا يقول الحافظ بن حجر يقول هذا وصله أبو معاذ بن مستغرق قال عن يحيى بن سعيد هذا الأنصاري عن سعيد بن مسيب أنه قال وقعت الفتنة الأولى ما هي يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا انتهى أهل بدر وماتوا خلال حياته وهذا عن الشاهد قال ثم وقعت الفتنة الثانية يعني وقعت الحرة يعني الذي وقع سنة 63 هجرة فلم تبق من أصحاب الحديبية بعد الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتجع وللناس قضاء فلا ترتجع للرواية وللناس قضاء القوة يعني معناه لن تهدع ولن تقوم وهذه الثالثة أقبلت فيها ما علمها هنا من من قال كذا من من قال كذا وعلى كل هذا الفتنة التي استمرت الآخر أيام هذه ما ترتدي ما دام للناس قوة لا بد أن يقوم هذا على هذا وهذا على هذا ويتقاتلوا قال إن الله تعالى بالسنن المنتظر حدثنا الحجاج بن منهل محمد بن الماضي بن الوزن قال حدثنا عبد الله بن عمر بن نعيم قال حدثنا يونس بن يزيد العيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله الأربعة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث عن حديث عائشة حديث تلك قالت فأقبلت أنا وأم مصطفى أم مصطفى هذه كانت من حاضنة خالتي أبي بكر فأرسلت أم مصطفى لتركها أن تلك صحيحة يعني حينما يمشي الإنسان يذكر بعض ثيابه في رجله ويلتف عليه ويضحك أي ضحك معهم فجبرتها فقالت تعيس مصطفى أي دخلت في مثال هذا فأعلنت فقالت تعيس مصطفى لما سقطت الإنسان إذا ذهبه شيء ضغطه يتكلم بما حضره ومن جملة ما كان في قلبها أن متعثر بولدها هذا مصطفى المرتاد فقالت تعيس مصطفى فقالت عائشة يا أم مصطفى أتسبين رجلا حضر حضر بدلا هذا محل الشاهد أن هذا الرجل من حضر بدلا فقالت يا هنفة إنما أسقه من دون أجنبي وما سمع فيها إيش من أجنبي قالت إنه قال كذا وكذا وكذا ورماني كذا وكذا قال حكمة الناس تحدثوا بهذا فإن ذلك عاد عليها فرضع وضع وخف عنها وإلى آخر القصة وقد سبق وصيت إذا قالت الشاهد هنا أن أم مصطفى تأثرت على ولدها ولدها هو ولكن بماذا تكلمت عائشة بهذا بأمر يعني العظيم فتأثرت فقد تأثرت مصطفى أنا قالت قلت ولدي بنفسها مصطفى بماذا تكلم بشأن عائشة قال فقلت لي سمع قلت فصدينا رجلا شهيدا بدرا هذا مع الشاهد الباب فذكر حديث يبكي اي الطويل من ذلك قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابراهيم بن جرى بالزاوي بالمزن قال حدثنا محمد بن بليم بن سليمان عن موسى بن عقبه بن ابي عياش عن ابن شهاد محمد بن مسلم انه قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الف كتابا وجمع حديث مغازي فقال في اولها هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة الحديث وهو يلقيه أي يلقي أهل بدر الكفار الذين قتلوا في بدر في دير يطوي دير قال يلقيهم على وجه ثم وعد ربكم حقا فحد الشاهد هو هذا فقال قال هنا وهو متى قال هذا الكلام هذا قاله دين كفار قريش الذين قتلوا في بدر قال موسى قال ما بهم قال عبد الله قال يعني عبد الله بن عمر قال ناس من اصحابه يا رسول الله وعمر بن عبد الله رضي الله عنه يا رسول الله تنادي ناسا امواتا او يماتوا كيف تكلمهم وتخاطبهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لما قلت منهم بل انتم هم سواء السماء معناه اسمع سمعوا وقال ابو عبد الله قال ابو عبد الله هذا معناه ان هؤلاء سمعوا لكن هل سماع الأموات على خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم معجزة له؟ بعضهم قال هكذا أصنعهم الله تعالى خدمة وكذا، يعني لما قال يسمعون ما لنا أن يسمعون هذا، لكنهم لا يردون الكلام ومسألة في خلاف. ومن دون من أنكر هذا عائشة رضي الله عنها قالت انظر من يقول هذا، يعني حتى أنكرت على عمر رضي الله عنه هذا الحديث، قال ما قال ما قمت بأسمع، لستم بأسمع، لا بل إنما قال لستم بأعلم أو أسمع اسمعوا لا، وما أنت مسلم فتقول الله يقول هذا وأنت تقول هذا، قال هذا غلط. لكن هذا رد على عائشة رضي الله عنها، وعندها اعتراضات على كثير من الصحابة بعض الحديث وبعضه يعني توافقون عليه وبعضه لا يوافق، ومثل ما لا توافق عليه هذا هذا قالوا بل صح عن الخباش قال ما أنتم أسمع بما أقول. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يعني بعد أن ذكر لنا عدة أناس مما شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنه، فجميع ما شهد بدرا من قريش يعني من ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا من قريش على أبو عشرين، وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير أبوه قتلت سمامون سمامون قريش فكانوا مئة، يعني دخل يعني بهذا وزيد عليهم صاروا مئة بهذا الصماء، أنا ذلك أن المهاجرين في هذا القبر الذين حضروا قدرا أو حضروا بالأنسدة، أن بعضهم حضر جسما وإنما حضر بسهمه وثوابه. فعثمان رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى قال باب تسميته من سمى من سمي. قال رحمه الله تعالى السند المتبع حدثنا حدثنا ابراهيم موسى فاضل محمد الصغير قال حدثنا اخبرنا هشام ابن يوسف الصنعاني عن معمر عن هشام بن عروه عن ابي عن الزبير رضي الله عنه انه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم وصلوا الى مئة المهاجرون، وبعد ذلك كلهم انصى 319 رجلا 100 منهم مهاجرون و200 و14 كل من الانصار، الانصار ما شاء الله ابلوا بلاء حسن ووصلوا لما عاهد الله عليه بروايه الرسول عليه الصلاه والسلام ونصرته وارتفاع عنه. قال رحمه الله تعالى لا بد من سمي من اهل بدر الجامع الذي وضعه ابو عبد الله على حروف المعجم هي نكته تبينها، وهو أن بعض الناس يتوهم أن عدة أصحاب بدر مذكور في جامع سهل البخاري، هذا كلام خطأ وصواب، يعني معناه أن البخاري ما ذكر عدة أصحاب بدر جملة، كان عدة أصحاب بدر عدة أصحاب طارق فهذا صحيح، قال الكلام 113 رجلا عدهم جملة، وأما بالتفصيل فعدهم عدا على الشرط، وما هو الشرط؟ بشرط أن يكون ذلك الذي سيأتي هنا اسمه مذكورا في جامع الصحيح الإمام البخاري من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، فكل من رجع من الصحابة من أهل بدر في جامع الصحيح بالروايات أو في خلاف الرواية خلاف الرواية أو ما إلى ذلك إذا ذكر اسمه جامع ستجده في هذا الباب، وما لم يذكر في ذلك لا يذكر، ولذلك نقول هناك فرع قال باب من سمي من بارع باب من سمي باب تسمية من سمي من أهل بدر إيش في الجامع الذي يضعه أبو عبد الله، أيضا سمي سمي في حضور الكتاب من أول إلى آخر كل الكتاب كل من البخاري كتاب البخاري من أول إلى آخر بل سمي من أهل بدر في الصحيح الجامع الصحيح سيذكر الآن على حروف المعجم على حروف المعجم يذكرهم بالترتيب، وذكر كم 46 تقريبا 46 فقط، وقلنا انه في عده البخاري ما سبق قال 19 300 فانه ما ذكر الا قليلا، لانه التزم شرطه وهو ان يكون مذكورين في الجامع الصحيح، لكن ليس في هذا الباب فقط انما في الجامع الصحيح من اول كتاب الى اخره، يقول كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة يقول فلان، وأحيانا يذكر ايش فلان بني وإلى آخر يوم بني وأحيانا بس اسمه فقط، لكنه بدري سوف نجده في هذا الباب. قال ثم بدا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم محمد على نيل وليس بالترتيب النيل وانما تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قدمه. ثم قال قياس بن بكير بدا بحمله حمزه قياس بن بكير أين تريد من حضر بدرا يا بن بكير؟ قال هذا في حرف الهمزة وحي فقط. البخاري موجود وحي يا بن بكير. في عالم العلماء مولى أبي بكر أبي بكر بن قريش هذا في حرف الباء عليه بعد الألف ايش؟ باء. وفي الباء وحي وهو بلال فقط بلال فقط. قال حمزة بن عبد المطلب وبعد الباء في باء وفي باء وفي جيم وفي هذه تجاوزها لأنه لأول من أسماء هذه الحروف في البخاري. فلذلك قال حمزة أي تجاوز إلى حرب الحق. حمزة بن عبد المطلب الهاشمي واحد. حبيب بن أبي بردة إثنين. حبيب حبيب بن قريش هذا إثنين. أبو حذيفة وعتبة بن ربيعة القرشي ثلاثة. حارثة بن ربيعة الأنصاري وجل يوم بدر تقدمت الصدر أربعة وهو حريجة بن شرابة خارج النظارة الذين ينظرون خارج النظارة. إذن كما أخذنا من حرف الهائي أربعة ذكرت عنها. وبعد الحائي وبعد الحائي ماذا في عنها يورث من جهة الخاء. يقول خبير بن عدي الأنصاري خاء واحد. خليس بن عذابة الصدر اثنين. إذن في الخاء اثنان فقط لهما لهما خبير بن عدي وخريش بن حذافه الثاني. ثم تجاوز الخاء وماذا ويش الخاء وين لا حيث الثاني والثاني والراء وابن مايش الربعين الى الربع الى الربع الى ليه تجاوز تجاوز كم الزاد والزاد وهو انتقل الى الراء لان الايد من الزاد والزاد في البخاري. قال رباط مراجع الانصاري واحد راء. رباط عبد المنير ابو مرابط الانصاري اثنين فقط في حرف الراء اثنان. ثم تجاوز الراء بعده الزاد وفي حرف الزاد ان الحضر بدرا الزبير بن العوام القرشي واحد. زيد بن سهل ابو طلحه الانصاري اثنين. ابو زيد الانصاري بن كنيا ثلاثه في هذا الزاد ثلاثه في هذا الزاد. ثم تجاوز الزاد بعد ايش السين مباشره يعني. اذا قالوا السين سعد بن مالك الزهري الزهري على سعد بن ابي وقاص واحد. سعد بن خوله القرشي اثنين. سعيد بن زيد بن عمرو بن زيد القرشي على ابو العشره ثلاثه. سعد بن حنيف الانصاري أربعة بحرف السين. وتجاوز بعده ايش الشين ماشي عارفين هذا الحرف الشين. ثم الشين وبعده ايش الصاد تجاوزه وبعده الضاء تجاوزه وبعده الضاء تجاوزه ثم الضاء فيه رباع. وهذا بن راجع الانصاري واخوه منير اسمه وهذا واحد. وعبد الله بن عثمان ابو بكر يسجد هذا عليه خلاص انتهى الضائع هذا فقط ما في. ثم بعد الضائع ايش العين. قال بدا بالعين عبد الله بن عثمان ابو بكر يسجد القرشي رضي الله عنه هذا واحد. عبد الله بن مسعود بن حذيفه اثنين. عثمان بن مسعود بن حذيفه اخوه ثلاثه. عبد الرحمن بن عوف اربعه. الزهري عبيده بن الحارث القرشي خمسه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه الانصاري يعني ستة. عمر بن الخطاب العدوي سبعة. عثمان وعفان القرشي هذا ثمانية. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وضرب له بسهمه بليين عنه. قال علي بن ابي طالب هذا ابن العيش العاشق. عمر بن عوف حليف بني عامر بن بعيد فتقدمت الصدر هذا ايضا منهم. عقبة بن عامر الانصاري هذا الذي اذكر لكم دائما ان البخاري قال ابو مسعود البدري حضر بدرا لانه عده في حروف الايجاع في البدريين في هذه العين. قدرة المحب. وأصحاب الثيار يقولون ما حضر بدرا وإلا ما سكن بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له البدر. لا وما قل البخاري أعلم بهذا من أصحاب الثيار وتبعه مسلم كذلك أيضا. قال فقلت عمرو الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن سعيد بن الأنصاري ويم بن سعيدة الأنصاري إثبان بن معروف الأنصاري إلى هنا حرف العين إن شاء الله عين كثير حرف العين كثير. ثم انتقل بعد العين به ماذا؟ على غير ماذا؟ وين؟ لا ماذا؟ قاف قاسي. قال إذا عملت المذعور هذا يرقى. فتعرف من نعمان الأنصاري هذا أيضا يعيش قاف اثنان فقط. وبعد القاف ماذا؟ القاف ماذا؟ واللام ماذا؟ يلقي هنا إيه؟ معاذ وعمر بن جموح مين؟ معروف وعفرة وأخوه يعني واحد. مالك بن ربيعة أبو سعيد الأنصاري مرارة بن ربيعة الأنصاري معاذ وعدي الأنصاري واصبح بن أسامة ربما لا تفقده يعني في عائشة رضي الله عنها ابن العباد ابن المطلب واصبح ابن أسامة ابن عباد بن المطلب بن عبد المناف وكان ابن عامر عام سندي كان ابن رسول الذي سبق لنا حكايته حليف بن زورة الى هنا الى هنا مين كلهم مين. وبعد ذلك بعد مين ايش دور معه والله اذا هو ها ولا فيه ها ها فيه ماذا هلال ومن أمية الأنصار وزيمان ومع ذلك معه الان ها ها فقط وهو واحد رضي الله تعالى. إذا عرفنا من هذا أن غرض البخاري رحمه الله تعالى أن ذكر أصحاب بدر الذين ذكروا في الجامع الصحيح من أول كتاب العقل وهؤلاء من أبواب تشتتا وسيأتي بعض تدل ما جاء وبعض تقدم وقد ذكروا في الجامع الصحيح البخاري رحمه الله تعالى فهؤلاء ذكروا في المعاد الواحد تقريبا 46 شخصا هذا هو المذكور الجالس الصحيح وليس على الاطلاق. قال رحمه الله تعالى بسنة المتدل حدثنا باب حديث بني النضير بني النضير لهم من قريب بن اليهود بني النضير وبني قريظة وقد قلنا هما اخوان في الاصل جاء الى المدينه وسبب ذلك ان انقاذ الشام وسلط الله عليهم بسبب معصيتهم المجوس اختلف واتبعه فشردوه بالبلاد فلما احياهم ذلك قالوا نحن نهاجر الى يثرب فان فيها نبيجا سيوعظ في هذا الزمان ابعاده من مكه وسيهاجر اليها ونحن نكون معه ونأتي يعني اعداءنا ونقاتلهم الى اخره. ثم تركوا أعداءهم وصاروا أعداء لمن صلى الله عليه وسلم الله المستعان وجاءوا إلى الأوصار وهم أوس وخزرة فحالف بنو النضير يعني وبنو قريظة الأوس والخزرة فصاروا معهم عدة سنين ويعني وكانوا يتحاربون مع هؤلاء وهذا هو قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اغربتم الى اخرين الايات ونزلت بسبب هذا لانهم كانوا اعتدوا بذلك وعلى ذلك ولكن اخرهم طلبوا على الاسلام وابادهم الله اهلكهم وهذا الباب يتحدث عن ماذا؟ عن هؤلاء كيف هلكوا. قال ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش الرجلين وهما رجلان بني عام هذا وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن أبي الضمر قتل رجلين وكان ذلك الرجلان كان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفه كان هناك شرب مأخذ هناك ووجد رجلين في الطريق وسألهما مقام ذلك ذلك فأراد أن ينتصر على الأعداء الذين قتلوا أصحاب بئر يعونا بعضهم فانتظرهم حتى نام فلما نام ذبحهم وجاء الى المدينه فاخبرنا صلى الله عليه وسلم بان قتل كذا، فقال صلى الله عليه وسلم انت نقضت عهدي، لان هؤلاء كان عندهم الامر امان مني فكيف قتلتم؟ المهم الان اراد ان يؤدي يديه علي بن رجل، وكانت تلك القبيله متحالفه مع النظير، فنبي صلى الله عليه وسلم اراد يعود او يستسلف منهم ليتحلل رجلين، فجاء الى مدينه النبي وقال لهم جئتكم لتساعدوني لتعطوني مبلغا من المال حتى اؤدي لكم، وقالوا ابشر سريعا، قالوا ها وجدنا فرصه لقتل محمد الا يوم ابشر اجلسنا، واجلسوه تحت الجدار وقالوا ندبر لك مجتمعين وبدا وقدام، فاجتمعوا وجبروا من يقتلوه، فامروا رجلا ان ياخذ يعني الطاحون من فوق النبي صلى الله عليه وسلم ويرميه عليه حتى يموت، فجاء جبريل فقال له اخرج من هذا المكان اخرج لانهم جبروا لك ان يقتلوك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقضي حاجته فذهب حتى ما عرف النبي المعروف الصحابه ما عرف ذلك، وواصل الى المدينه، فعند ذلك حير الذين قالوا اين هو اين هو؟ وجاءوا هؤلاء وتشككوا اين دعم محمد؟ هذا يكون مثل يخبره الملك بهذا الملك، وصل الى المدينه فجاءوا الى ذلك المعتدين يا محمد كذا، وقال لا بل سيأتيكم بجيش العرب، هذا هو سبب غزو بني نضير، قال وما أرادوا من الغدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الضريبة على مروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر ما يوقع قبل وقعة بدر، وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا على الكتاب من ديارهم بأول الحشر، أول الحشر عند هو وآخر الحشر يعني خروجهم إلى الشام، فجعلهم من الشحات بعد دين معونة وحكم، يعني اختلفوا في ذلك الوقت رسالة مثل قال حدثنا إسحاق بن مسلم إسحاق بن إبراهيم بن مسلم منصوب إلى جدي قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال أخبرنا جريج عبد الملك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حارب قريظة أي النذير بن نجاح من اليهود قال فأجلى بني النذير أقع بني النذير كتب الله عليه من جلال أخرجه من بلده وأقر قريظة ومن نعرف يعني لأنهم من الذين تعاهدوا معه من نعرفهم فتركهم ذلك حتى حربت قريظة أيسر فإنه لما حربت مع قريش فإن ذلك ماذا فقتل رجالهم وقتل ما نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم بعض عيد بن قريظة لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا هؤلاء نجوا وأجلى يهود المدينة كلهم فلم يدعوا وهم الأنصار في الله عليه السلام ويهود بني حريفة وكل يهود بالمدينة أخرجهم من المدينة وطردهم إلى سيناء وحريحة وإلى الشام وإلى خيبر فذهبوا إلى منعه وبالسنة المتفق على حديثنا بحسين المدرك هذا بصري من الطلبة الحالية عشرة على حديثنا يحيى بن محمد هذا ختم أبي عوانة قال أخبر أبي عوانة اللهم عبد الله يشكر عن أبي بشر جعفر بن إياس أبو بشر بن عبد الوحشية جعفر بن إياس قال عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة الحشر يسألوا عن هذه السورة سورة الحشر قال قل سورة النذير لأنها نزلت من النذير تابعه شيخ عن ابي بشر اي تابع يحيى يعني تابعه شيخ عن ابي بشر اي تابع دعوانا وبسبب متفق على حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معتمد بن سليمان عن ابي سليمان بن طرقاء قال سمعت عن مبارك سمعت على سيدنا مالك رضي الله عنه قال قال الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقلات اي لواسيه للمهاجرين حتى افتتح قريظة والنظير فكان بعد ذلك يرد عليه كذلك أن المهاجرين كانوا فقراء لأنهم تركوا أموالهم وأهليهم في مكة واستولى عليهم البعض فدعوا هناك طفلا يمين مثل أن يعني ليس لهم مال فماذا تفكر فتبدر الأنصار أمواسهم أمواسهم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم آحى بين المهاجر والأنصار فقالت الأنصار نقاسمكم أموالنا بحيث أن من كان له زوجتان ويقلد احداهما الى اخره. فهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قواه وذلك معظم قول ما نريد هذا. فان ذلك ماذا فعل لما عبوا عليهم ذلك ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله عندي بستان فانا اعطيك عشره خمسه من الاشجار اختار النخيل واعطيه الى الشيخ. فهذا يعني يتكلم منه ويعطيه للمهاجرين ويوزعه عليهم حتى فتح الله عليه قريبه والنبي فاخذ اموال هؤلاء. فماذا فعل؟ اول ما فعله رد على الانصار ما واعطوه للمهاجرين يعني رد عليهم واستبدل او ابدل المهاجرين بما فتح الله عليه من الغنائم. هذا هو اصل القصه. قال ماذا؟ فكان بعد ذلك يرد عليه سلم فقال على حدثنا ادم وعد ياسر الصلاه قال حدثنا الناس المسلم ان اجينا من عمر رضي الله عنهما انه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بني النذير وقطع الاشجار وهي البويره ثم بويره كانت بساتين. قال فنزلت ما قطعتم من دينة او تركتموها قائمة على اصولها قائمة على اصولها فبإذن الله. معناهم انهم لما اشتد حصار هؤلاء ولم يستطيعوا ان يصلوا اليهم حرق نخلهم وبساتينهم الى ان قطع اشجارهم ليتمكنوا من دائما انهم وصلوا اليهم وفعلا وصلوا بذلك. فان ذلك قال محمد يقول اجلت بسيرة الارحام يرفع قيده ويفسد عظيم على هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا على هذا ما قطعت من دينة أو تركت مع طائمة على رسل فبإذن الله ويخزي الفاسقين أبدا. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى أمركم أن تقطعوا ما تشاءوا وتحرقوا ما تشاءوا. هذا هو السبب من طول هذه الآية لما عبد اليهود ذلك رد الله عليهم ولا تكن كذلك أيضا ولا تكن من داخل يعني مذكورين بهذا. قال ماذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اسحاق اسحاق بن راويه قال اخبرنا حبان بن هلال البصري قال اخبرنا جويريه بن اسمع بن علي البصري وايضا الضبائي المصري عن ناجع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخله من نبيه. قال ولعلك الحسان والتاج رضي الله عنه بشعره بقصيدته وانا على صلاه بني الجن حريق للبويرة مستطير وهانا لهانا يعني هانا خف على سراج بني لؤي وهم قريش حريق للبويرة مستطير احرقوا بذلك فيمدحهم بذلك بما حرقوا بذلك واجابه قال فاجابه ابو سفيان بن حارث كان مشركا وكان شاعرا مثل حفصان يرد على قصيده حفصان بشعره الكفر الشركي فيقول ماذا؟ قال أدام الله ذلك المستنيع وحرك في نواحيها الشهير ستعلم أينا منها برز وتعلم أي أرضنا لتضير أي أرضنا أي أرضنا تضير أي يعني معنى ذلك أنه قال له أحسنت يا حسان يعني هذا ماذا يعني وهنا على الصراط بني لؤي حريق لبويرة مستقيم مدحت على هذا طيب لكن انا ادعو ان يستمر ذلك الحريق حتى تحترق المدينه. لانه اذا استقال انه الحريق سيسير المدينه وستعلم من هو المدينه. نحن في مكه ولا انت في المدينه ستعلم عدد ذلك. هكذا اجابه. لكن بعد ذلك هداه الله الى الاسلام فصارت قسمه الفتح. ومن الغريب لما غزا من سبعه حنينا غزا بجميع جناء الخد من الصحابه رضي الله عنه عشره الاف الذين جاءوا معه والفان مثل بتدريب مكه ومن جمله هؤلاء هذا ابو سفيان المحارب. فلما ذهب الى هناك الى غزه حنين مباشره بعد فتح مكه هناك حصلت مكه وهي ان يعني هوازن يعني اول شرد وتركوا غنائم فأفضل المسلمون على هذه الغنائم فابتلاه الله سبحانه وتعالى أن جرى أعلم عداؤه فعطفت هوازن بالرمي فشردته. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا يقول على رسول الله فمن الذي أخذ لجام تغلاه ومن الذي نادى بألفه هذا الرجل الله أكبر الإمام إذا دخل في الخمس ما يترك شيئا. قال السحرة فرعون كانوا لأول النهار سحرة ثم كانوا لآخر النهار زبرة. قالوا لن يجرك على ما جاءنا والإجناد الذي فطرنا فرض ما أنتقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذا في آخر النهار الأماكن. جاءوا أول النهار السحرة يغالبون موسى فلما تبين له الحق آمنوا بموسى عليه السلام وحجدهم بالعون وقال لا ولو صدقنك بجذوع النخل ولا تشيء ولا تعلمون أيون أشد وأبقى. قالوا من نكرك الإمام إذا دخل القلب هذا وإذا لم يدخل يكرر ما ينفع الغلاني كان الذين عاشوا مع نفس الله في المدينة قالوا آمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل فلذلك ما نفع. وهذا الرجل كان في ذات تلك المعركة هو الوحيد أو هو الباري في ذلك كان قبل قليل عدوا للإسلام ثم صار من أوان الإسلام شرد المسلمون فقالوا يا عباد الله إلى هي عباد الله إلى هي عباد الله فاجتمعوا وكان هذا الرجل آخذا بلجام ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان محارثا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم واتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا وجعل غالبنا جافرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا من تجعل سيدتنا بجنة ولا تجعل بي أفرها من الله ومن غالبنا ولا غالبنا ولا غالبنا ولا غالبنا ولا غالبنا ولا غالبنا ولا غالبنا ولا غالبنا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا